الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وليس ذلك مختصا بالجيش، فقد مضى في الليلة الماضية حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقد مضى الكلام على هذه الأمور والحكمة والله تعالى أعلم من قول المودع للمودع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فقلنا إن ذلك يرجع إلى أي سبب؟ نعم تفضل. ما كنت موجود أمس؟ طيب وين اللي موجود أمس؟ ها؟ أن السفر مظنة للترخص والتخفف من كثير من المروءات، ولربما التخفف من أحكام الشرع، سواء كان ذلك بسبب المشقة العارضة في السفر أو كان ذلك بسبب ما يحصل عادة من الغريب في البلد التي لا يعرف فيها، فلا يرعوي ولا يبالي، فيصدر منه تصرفات غير لائقة، ويقارف ما لا يقارفه في بلده أحيانا، فهنا يحسن أن يدعى له بهذا: استودع الله دينك، يعني أن يكون وديعة عند الله تبارك وتعالى ليحفظ في دينه. وذكرنا الأمانة أيضا وما يدخل فيها، وأن النظر أمانة والسمع أمانة والمشي أمانة، وكل ما استودعنا الله عز وجل وكلفنا به من الأحكام الشرعية والتكاليف هو من قبيل الأمانات، فلا تضيع. والوعود والعهود مواثيق. وخواتيم أعمالكم، قلنا لأن الأعمال بالخواتيم، فقد الإنسان لربما في لحظة غفلة يقع في منكر معصية ثم يموت عليها، فيفتضح في الدنيا والآخرة. وذكرنا الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. ولو لم يكن إلا هذا لكفى في زجر المرء عن ذنوب الخلوات، يقبض يموته على هذه الحال، نسأل الله العافية. لعلكم رأيتم في بعض الصور بعض من يتعاطون المخدرات في رمضان في دورة مياه عزكم الله في مسجد، نسأل الله العافية، ورأسه في مكان القذر والنجاسة في رمضان في النهار، لا شك أنها خاتمة غير جيدة لا محمودة. ثم ذكر حديث أنس وهو آخر حديث في هذا الباب، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى، دعا له. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو كما قال. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية قول الإنسان لمن يثق به وبدينه وعلمه أن يطلب منه الوصية إذا أراد أن يسافر، يقول: زودني، أوصني. فربما يسمع كلمة تبقى عالقة في ذهنه فتنفعه، ويكون ذلك سببا بإذن الله عز وجل لخلاص من أمور قد يتورط الإنسان فيها. زودني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة، بهذه الدعوة الجامعة، يعني هي دعوة وفيها إشارة للوصية، لأن الوصية في الأصل هي الأمر أو النهي المقترن بما يؤكده ويحث على فعله ولزومه. تقول أوصيك بكذا، أوصيك بكذا، أوصيك بزيد، أوصيك، يعني هي ليست مجرد أمر نهي، إنما هي أمر ونهي وزيادة، يعني بتأكيد. فهذه يقال لها الوصية، فلان أوصاني بكذا، أوصيك بالتقوى الله عز وجل. فهنا الرجل يقول زودني، ما قال ادعو لي، قال زودني. فقال زودك الله تقوى، دعا له، وفي ضمن ذلك إشارة إلى ملازمة التقوى، وهذه أجمع الوصايا، لأن التقوى تشتمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والكف عن كل ما يسخطه، هذه التقوى، فعل المأمورات واجتناب المحظورات. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى، وإذا زود العبد التقوى حصل له كل بر ومعروف، والخلاص من كل أمر مشين. قال زدني، قال وغفر ذنبك. والغفر كما سبق في بعض المناسبات يتضمن أمرين اثنين، الأول الستر فلا يفتضح، والأمر الثاني التجاوز عن المعصية، ويوقى العبد شؤمها وما ينتج عنها من الإثم والعذاب. ولهذا قيل للمغفر اللي يضعه المقاتل على رأسه مغفر من حديد، لأنه يستر رأسه، ولأنه يقيه أيضا من ضرب الحديد. فإذا قلت اللهم اغفر لي، فمعنى ذلك أنك تدعو ربك بأن يسترك فلا تفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يتجاوز عن خطئك وذنبك، هذا معناها إذا قال العبد اللهم اغفر لي. فهنا قال وغفر ذنبك، فإذا حصلت للعبد التقوى فإنه في المستقبل لا يصدر منه إلا ما يجمل ويليق، وفي ذنوب الماضي قال وغفر ذنبك تستر، ولأن الفضيحة قد تلاحق الإنسان ولو بعد حين، ولو بعد حين. نحن نسمع أحيانا أشياء، وناس يعني يقول لولا الخوف من الله وأنه ليس منتهى المطاف، نهاية المطاف، لتخلصت بالانتحار. أمور كانت من قبل، ذنوب كانت من قبل، نبشت فتحطم هذا الإنسان وخربت علاقته بأهله، بزوجته وبأهلها، وصارت الأمور إلى فضايح وعداوات ومشكلات على قضايا قديمة تاب منها، لكن نبشت، هي تاريخ. وبعض النساء نفس الشيء، نبشت لها قضايا بعد الزواج، وكم من امرأة نبشت لها قضايا بعد الزواج في علاقات سابقة، فترسل رسائل للزوج فيها صور لهذه المرأة مع رجال في أماكن ريبة، ومكالمات لها في أمور غير لائقة بعد الزواج، فتجلس تحث التراب على رأسها وتبكي وتولول، هذه نتيجة، صلى الله العافية. فهنا قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. تيسير الخير له يشمل الخير في الدنيا وفي الآخرة، يسر لك الخير حيثما كنت، فتيسر له الأعمال الصالحة التي يطيقها، وييسر له فعلها، وكذلك أيضا ييسر له من يعينه على ذلك، كما يحصل له التيسير في الخير في الأمور الدنيوية، يسر لك الخير من ربح في التجارات ومكاسب مباحة وزوجة صالحة وولد بار، فكل هذا من الخير، يسر لك الخير. دعوة جامعة حيثما كنت، فقد ييسر للإنسان، يفتح له أبواب بركة وخير في مكان، في عمل، في جهة، في مزاولة تجارة معينة، لكن حيثما كنت، حيثما توجه ييسر له الخير. فبعض الناس يكون هكذا، ومن الناس من لا يوفق، ونسأل الله العافية، لربما يقنع نفسه أنه لا يصلح لشيء، وأن جميع الأعمال والمشروعات الطيبة لا تناسبه، فيموت ولم يورث شيئا يذكر، ولم ينجز عملا له شأن. فهذا محروم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.